بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم، قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعى، نقله القرطبي. وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله هاهنا واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر عالم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطلي موسى لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، أيما كان فعليه لعنة الله. وكان من سلالة عمليق ابن داود ابن إرم ابن سام ابن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هاهنا في الشر، والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون، قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة، قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط ثم سار. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك؟ قال أمامك، يشير إلى البحر، فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعل ذلك 3 مرات، ثم أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد، حدثنا عفان وحدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الأرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيدا العمي فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا غريب،

وقال الحسن وقتادة وظللنا عليكم الغمام، قال كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حزيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام، قال ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى ابن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس وظللنا عليكم الغمام، قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر، قال ابن عباس وكان معهم في التيه. وقالوا وقوله وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ أو شبه الرب الغليظ. وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يصلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقى أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرورا. فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إنه أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمر بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري، حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد، وقيل أبو سليمان المؤدب، قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به، وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء أو الحذائي عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه، بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد: حدثنا أصبات بن محمد، حدثنا الأعمش حدث عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال النسائي في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. وقد روايا أعني النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد، زاد النسائي، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجه. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحواص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءات، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع. ثم رواه ابن مردويه، رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به، وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى به. وقد روى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا حمدون بن أحمد، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا حمد عن شعيب بن الحبابي ابن الحبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارؤوا في الشجرة التي جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة، وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسماني، وكانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرات عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السمان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن العبي ابن عبد الوارث، حدثنا قراءة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال: السلوى هو السماني أو السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السمان مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيها قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل، والسلوى وهو طائر يشبه السمان أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين، فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب، فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قال السدي. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قال: فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي: دعوى الإجماع لا تصح، لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به، ومنه عين سلوان. وقال الجوهري: السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا. والسلوانة بالضم خرزة، كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مزنة، فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو. والأطباء يسمونه مفرح. قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سماني للفرد والجمع، ودفلا كذلك. وقال الخليل: واحده سلوات، وأنشد: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي: السلوى أو السلوى واحدة وجمعه سلاوي، نقله كل القرطبي. وقوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، في ذلك القيظ والحر الشديد والجهل، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة، فدعا الله فيهم وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وساقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكرة. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة لما قادموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الآيات، وقال آخرون هي أريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم، وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة. وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصر، حكاه فخر الدين في تفسيره، والصحيح هو الأول لأنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أرياح فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلادهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله ودخلوا الباب سجدا أي ركعا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ودخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير. رواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان، والثوري به، وزاد فدخلوا من قبل استاههم. وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده الرازي، وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود هنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء ببيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق. وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكانودي عن عبد الله بن مسعود وقيل لهم دخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله وقولوا حطة قال الثوري قال الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع ابن أنس النحو. وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الأوزعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة، فكتب إليه أن أقروا بالذنوب. وقال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. وحصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثانية العليا، وإنه الخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله، يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم: هذه صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري: حدثنا محمد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على إستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا، في قوله تعالى: حطة، قال: فبدلوا فقالوا حبة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على إستاههم فقالوا حبة في شعرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على إستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل: دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد مثله. هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرة. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء: سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة، فذلك قول الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود: وقول حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة، فأنزل الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أصبات عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطي سمعات أزبت مزبا، فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن عن ابن عباس في قوله ودخلوا الباب سجدا ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة، فهو قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل استاههم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أيحطط عنا ذنوبنا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية الرجز الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم.